حصريا على موقع djkimo.com. ساكن سمايا والعين علي، اسمه في قلبي اغلى حبيب، رسمه بيدي قمرك يا ليل، حضن عيني طول الطريق، لخبطت نومي لاجل العيون وسهرت ليها غني واقول منها يا ويلي جنت جنون، منها يا ويلي جنت عقول، عشانها تقفل عيونها لما بتضحك الله، يما بحب اشوفها يما كسوفها مخلي قلبي ولها، والديهون عشانها لما تنادي بسمع في صوتها الحال، يما مفيش بدلها ولا يجي غيرها وانا فيها يما شطار، اوعى تسيبني يوم ده انا من غيرك قلبي يطوح، لو فعلت معيونها دي الدليل واللي بيها بشوف نقطة ضعف، انا لما تبكي واكون زعلتها تيجي تشكي شايفاني ضهرها قبليها بكون، عشانها تقفل عيونها لما بتضحك الله، يما بحب اشوفها يما كسوفها مخلي قلبي ولها، كله يهون عشانها لما تنادي بسمع في صوتها الحال، يما مفيش بدلها ولا يجي غيرها وانا فيها يما دي البومبوناية دي مكسرات، هي البداية ست البلد، قدام عيونها سفر السبت نسيتني هي كل اللي فات، كله عشانها تقفل عيونها لما بتضحك الله، يما بحب اشوفها يما كسوفها مخلي قلبي ولها، عشانها لما تنادي بسمع في صوتها الحال، يما مفيش بدلها ولا يجي غيرها وانا فيها يما شطار.